لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ هذه الآية في الأقربين، وعلى رأس الأقربين من ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الأهل إذا أطلقوا في القرآن فعلى رأسهم الزوجة والولد، ثم يأتي بعد ذلك أبوك وأمك وأخوك وأختك. هذا بينه الله تبارك وتعالى في أكثر من آية في القرآن، فقال كما جاء في إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فراغ إلى أهله. وقال في موسى عليه السلام إذ قال لقومه: امكثوا إني آنست نارا، إذ قال لأهله ولم يكن معه إلا امرأته. وقال في لوط عليه السلام لما أمره الله تبارك وتعالى أن يأخذ أهله وأن يخرج بهن من القرية، لأن الله تبارك وتعالى سيدمرها بمن فيها، فقال الله تبارك وتعالى آمرا لوطا عليه السلام بأن يخرج بأهله من القرية: أن اسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. استثناها الله تبارك وتعالى، إنها مصيبها ما أصابهم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في نوح لما هلك ولده مع الهالكين، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إذن إذا أطلق الله تبارك وتعالى الأهل في القرآن فالمراد بهم الزوجة والأولاد، وكذلك من أنت منهم كأبيك وأخيك، إن كان يمكن أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قدم الله تبارك وتعالى الأمر في هذه الآية بالصلاة لأنها محبوبة عند الله تبارك وتعالى، وبها ينجو العبد يوم القيامة. ولذا قال: واصطبر عليها. ليس الصبر كالاصطبار، وصيغة الافتعال عند العرب تفيد شدة الفعل، وكذلك يقولون في لغة العرب: الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. فكلما زيد في حروف الكلمة كلما زيد في معناها. وكأن هذه الآية جاءت جوابا عن سؤال، وهي مسألة الصبر في إقامة شرع الله تبارك وتعالى في البيت. إي نعم، الآية فيها أن أمر الأهل بالصلاة فيه مشقة ويحتاج إلى معالجة شديدة طويلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو قال: مروا أولادكم بالصلاة أولاد سبع، واضربوهم عليها أولاد عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أول ما يؤمر الولد وهو صغير ابن سبع سنين لا يضرب عليها، وإنما يحث عليها حثا وترغيبا، ولا يضرب إلا بعد بلوغ العاشرة إذا فرط فيها. ولذا قال: واصطبر عليها، لأن المدة وهي 3 سنين ما بين 7 والـ10 فيها 5000 صلاة ب5000 أمر، واصطبر عليها، لأنك ستأمر الولد من سن 7 إلى 10 5000 مرة، تقول له قم وتوضأ وصلي، وبعد 10 تأتي معالجة أخرى. فأمر الله تبارك وتعالى بالاصطبار، اصطبر أي اصبر واصبر واصبر ولا تيأس. يجب عليك أن تكون جلدا في هذا الأمر، وهو أنك تتحمل المعالجة في مثل هذه الأمور، لأنها تحتاج في الصغر إلى وقت طويل. ومعلوم أن أطول أعمار الكائنات حتى البلوغ هو الإنسان، وأما بقية المخلوقات فإن أعمارها حتى البلوغ يسيرة جدا، أحيانا قد تصل إلى 1 أو 2. فإن بعض الحيوانات إنما تؤكل بعد أن تبلغ 1 أو 2، لكن أطول فترة في الكائنات في مرحلة الصغر إنما هي لابن آدم. فلما كانت تلك الفترة طويلة احتاجت إلى معالجة طويلة، فلو قلنا 3 سنين يحتاج فيها الأب إلى 5000 أمر ب5000 صلاة. ثم بعد 10 يأتي العقاب، لو أنه فرط فيها يعاقب. فجاء الأمر بالاصطبار من أجل طول فترة الصغر أثناء التربية، وأن الإنسان لا يمل ولا ييأس. حتى ذكروا في ترجمة شريح بن هاني القاضي، وهذا الرجل كان يعمل قاضيا للخلفاء 4 الراشدين، وصف بالحكمة والذكاء الشديد، ووصف بالورع، حتى أنه كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كان إلا الحفظ فقط. وكان أحيانا لا يدخل السوق، لأنه إذا دخله يحفظ كل ما سمعه من أهل السوق في رأسه. فإذا خرج من السوق وطلب منه أن يسترجع ما سمعه من أهل السوق كلمة كلمة، يسترجعها، له ترجمة ضخمة عند أهل العلم. وجد من هذه المعاناة شيئا، فإنه افتقد ولده ذات يوم فطلبه، فخرجوا في طلب الولد فجيء به، فقال: لمن وجده؟ أين أصبته؟ لقيته فين حتى؟ قال: وجدته يتهارش مع الكلاب، أي أن الولد يحرض الكلاب بعضها على بعض. فقال: يا غلام، أصليت؟ قال: لا. وهذا لأنه أيضا رباه على الصدق. أصليت؟ قال: لا. فقال للرجل الذي أتى به: اذهب به إلى المؤدب. كانت عنده مهنة المؤدب، هذه كانت مهنة موجودة في ديار المسلمين، كل يدفع ولده إلى المؤدب يعلمه، والمؤدب عنده ذكاء، يستطيع أن يتعامل مع الطفل ترغيبا وترهيبا، ويستطيع أن يعلمه الآداب والسلوك. ابن حزم رباه المؤدبون، فخرج من أذكياء العالم، لأن الأب يجب عليه أن يكون مؤدبا لولده، فإن لم يستطع دفعه إلى من يعلمه الأدب، السلوك والتعامل مع الناس، وكيفية الكلام، وكيفية احترام المجالس، وكيفية احترام الناس في معاملتهم وعلاقاتهم. هذا يحتاجه الولد إن لم يستطع الأب أن يكون قدوة لولده. قال: اذهب به إلى المؤدب وقل له: ترك الصلاة من أجل أكلب يتهارش بها، مع الغواة الفحش، أي أن الولد أصابه ما أصابه من رفقة السوء وترك الصلاة من أجل أكلب كلاب يلعب بها. قال: وقل له وإن كنت ضاربه فبالضرة، وعند سلاس فاحبسي، لا تزد عليه في الضرب أكثر من سلاس. قال: وعظه موعظة الصبي الزكي، وإني أرسلت إليك أعز الأنفس. الأمر بالصلاة يحتاج إلى اصطبار، ولا تيأس، لا بد وأن تواصل مع الولد، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. عمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، وعمل الصحابة، وعمل السلف رضي الله عنهم بهذه الآية، وحققت العبودية في ديار المسلمين. أقاربك، أولادك وزوجك، هم أولى الناس بالتعليم، يجب عليك أن تعلمهم الوضوء، وأن تعلمهم أركان الصلاة، وأن تدفع الذكر منهم إلى المسجد من أجل أن ينشأ الولد وحبب إليه المسجد والمصحف ورؤية الشيخ وهو يتكلم على المنبر. هذه أشياء تطبع في قلب الولد وهو صغير، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، قال: على ما تختالون؟ قالوا: قد بدأت ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نسلم قطعا أن هذه الآية فيها ما يفيد بأن أهل البيت إن كثرت صلاتهم فإن الصلاة تجلب لهم الرزق قطعا. وهذا جاء واضحا جدا في قول الله تبارك وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكانت تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، كرامة من عند الله تبارك وتعالى. لما انقطعت للعبادة في المحراب كانت الفاكهة تسقط عليها من السماء كرامات. وأهل السنة والجماعة على إثبات الكرامات للمؤمنين الذين أخلصوا قلوبهم لربهم تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى جعل أن من أسباب الصلاة والأمر بها سعة الرزق. ولا تعارض، ليس عندنا في شريعتنا رهبانية بأن ينقطع الإنسان للعبادة 24 ساعة، لا، هذا ليس في ديننا. لا يفهم من هذه الآية أن الرجل يأمر أهله بالصلاة ليلا ونهارا ويترك عمله، هذا فهم خاطئ، وإلا فقد قال الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وعند مسلم أمرنا إذا خرجنا من المسجد أن نقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. فلا تعارض والحمد لله، حتى لا يتبادر الكلام إلى الأذهان خطأ، لا، ولكن ما يراد بهذه الآية الصلاة المفروضة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. سبب الرضا من الله تبارك وتعالى أنه كان يتعاهد أهله بالأمر بالصلاة فريضة، وإن استطاع أن يتعاهدهم من قيام الليل فإن ذلك يجلب الرزق لأهله بكثرة. لكن قد يقول قائل: ما هي علاقة الرزق بالصلاة؟ أحياناً وأنت تقرأ القرآن تجد بعض الآيات تتكلم عن معنى واحد كالجهاد مثلاً، وفجأة تنتقل الآيات مثلا من الجهاد إلى الحي، فتقول ما علاقة الجهاد بالحي؟ طيب ما علاقة الصلاة في هذه الآية؟ ما هي علاقة الصلاة بالرزق؟ نعم صحيح، يستنبط من الآية أن الصلاة في البيوت توسع الأرزاق، هذا معلوم من الآية ومن السنة، لكن هناك معنى خفي قد يقال بأن العلاقة ما بين الصلاة وبين الرزق أن الصلاة تنفع العبد في آخرته وتنفعه في دنياه بجلب الرزق، لأن مريم جلب لها الرزق بنفع الصلاة في الدنيا واحتبس لها الأجر في الآخرة، كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يقول إن الصلاة التي تصليها تجلب لك أنت نفعا في الدنيا بالرزق وفي الآخرة بالأجر، وأراد أن يقول أنا لست كالسادة. معلوم أن السادة إنما يرسلون العبيد من أجل أن يرزقوا من خلفهم، من كان عنده عبد فإنه يرسله للعمل ثم هو يقبض الغلة كل يوم من آخر النهار، هذه عادة السادة، يرسلون العبيد من أجل أن يرزقوا بالأجر الذي يأتي منهم ومن عملهم. فأراد الله تبارك وتعالى أن يقول لا تظن أني كالسادة، لو أنك عملت وأطعتني أنك تفيدني، لا، وإنما يرسل السادة العبيد من أجل أن يرزقوا من عملهم، وأما عملك أنت فأنت الذي تستفيد به وأنا غني عنه. هذا معنى لطيف في الآية، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، والعاقبة للتقوى. هذه الآية كقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خلقهم لأنفسهم وليس له تبارك وتعالى. عمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية كما جاء عند مسلم من حديث أم سلمة تقول استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا وهو يقول سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا فتح الليلة من الخزائن، أي أن الله تبارك وتعالى كل ليلة يرسل بالفتن إلى حيث شاء على من يستحقونها، ويفتح أيضا من أبواب خزائنه ورحمته ويرسلها أيضا على من يشاء ممن يستحقونها، أو هي فضل ورحمة من الله تبارك وتعالى. سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل الليلة أو ماذا فتح الليلة من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من الليل أن توقظ أزواجه من أجل أن يقمن الليل الذي جاء في الآية وأمر أهلك بالصلاة، الصلاة المفروضة، إذا دخل الرجل بيته سأل امرأته أول ما يسأل عن الصلاة، هذا نبدأ نقيم البيت إقامة صحيحة، لأن هذه الأمة لن يتغير استضعافها في الأرض إلا بعد جيل يستطيع أن يحقق العبودية للرب تبارك وتعالى. دينك دينك، لحمك ودمك، والله تبارك وتعالى وعد أهل الإسلام بالتمكين إذا وجد الإيمان والعمل الصالح، ولذلك نقول إذا أردنا أن ننطلق فلا بد وأن ننطلق في قاعدة التمكين من إيجاد العبودية في بيوت المسلمين، لأن البيت هو نواة المجتمع، والمجتمع هو أساس الأمة. فإذا وجد مجتمع يحقق العبودية للرب تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا يرخي عليهم كل شيء يحبونه، كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين. انظروا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يرفع القسط ويخفضه، يرفع ميزان الأسعار ويخفضه. كيف ذلك؟ تنبت الأرض وتأتي بما يشتهيه الناس، وتكثر البضاعات، يخفض القسط، يخفض ميزان الأسعار إذا وجد من الناس تحقيق العبودية. ولذلك عند أبي داود وغيره بإسناد حسن قالوا: يا رسول الله سعر لنا، حط لنا أسعار للبضائع. فقال: إن الله هو المسعر، الذي يسعر هو الله وليس التجار. هذه عقيدة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن القحط ليس أن تمسك السماء عن المطر، ولكن أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض. يوقف الله تبارك وتعالى تأثير كل شيء، فإن الله جل وعلا هو الذي خلق السبب والمسبب ما يترتب عليه، وهو قادر على نزع المسبب من السبب، فإذا بالفعل لا ينتج عنه أثره. كما قال الله تبارك وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. معلوم أن النار لها خاصية الإحراق، وأنها إذا أوقدت بسبب ترتب عليها المسبب وهو وجود الاحتراق، فهو قادر تبارك وتعالى على أن ينزع المسببات من أسبابها. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. ربط هذه صلى الله عليه وسلم بمسألة خفض الميزان ورفعه. إذن لن نستطيع أن نوجد أمة تستطيع أن تحارب فكر الغرب، وقد حاربته في التربية في الأساس. وذلك يا جماعة ينبغي أن يكون عند كل مسلم، لا أقول ينبغي، يجب أن يكون عند كل راع في بيته وقاية للانفتاح الإعلامي الرهيب الذي يعيش فيه العالم الآن. الولد يدخل على النت، والبنت، ومنتديات وأفكار وعقائد، ويبدأ يناقش ويسأل، يتخبل ويقع في مسائل، ويأتي يسأل عن وجود الرب وهو يعيش في أسرة مسلمة، يأتي ويقول: اعطني أدلة على وجود الرب. ليه؟ لأن الأب لم يجعل وقاية للبيت، خاصة مع نشر الغرب لثقافته من قديم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ ويقي هذا الانحراف الفكري والعقدي. عند أحمد وأبي داود وغيرهما بإسناد حسن قرأ عمر رضي الله عنه في التوراة، وهو عمر الذي أتعب الخلفاء والحكام من بعده إلى يوم القيامة. لن يأتي كعمر إلى يوم القيامة في العدل في الرعية، اغسل يديك من بعد الخلفاء الأربعة إلى قيام الساعة. قد تقوم الخلافة ويأتي من يكون في من يقيم فيها العدل، لكن ليس كعمر، لا يمكن، فإن الله تبارك وتعالى حباه بخصائص لم تعطى لكثير من الأجيال حتى قيام الساعة. قرأ في التوراة فأعجبته بعض النصوص في التوراة، يجب عليك أن تأتي بسياج وتقي به الأسرة، ده أول شيء. الانفتاح الإعلامي يا جماعة الرهيب الذي يعيشه العالم من 40 سنة غير أفكاراً ومعتقدات وغير أشياء كثيرة، حتى دخل علينا في بيوتنا رغم لا ليس رغم أنوفنا، نحن الذين سمحنا له أن يدخل عندنا فيغير عقيدة الولد. أقل شيء المواقع الإباحية، ده أقل شيء، إن لم يكن هناك منتديات ومشاركات، والفلسفة القائمة على تغيير الفكر الموجود. شوف عمر رضي الله عنه هينجح في المسألة دي، وهو عمر، فقال يا رسول الله إنا نقرأ أشياء في التوراة تعجبنا، أفنكتبها؟ أهو الولد يخش على النت والمواقع دي والمنتديات ويتكلم وبتاع، يبدأ واحد منهم يرمي له كده سؤال يشككه في عقيدته. مين اللي دخل النت هنا؟ مين اللي سمح للدش إن هو يشتغل؟ هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عند مسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، طب بيت فيه تلفاز وأغاني ومسلسلات ونت ودش لن تدخله الملائكة أيضا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالكلب، يعني لو وجد بيت فيه خمر تدخله الملائكة، بيت فيه زمر تدخله لا تدخله الملائكة، وهكذا قس على معصية الكلب، كلما وجدت معصية في البيت امتنعت الملائكة من الدخول ولم تنزل السكينة، لأن الملائكة إنما تنزل ومعها السكينة، كما جاء في الصحيحين من حديث أسيد بن حضير وكان يقرأ القرآن من الليل يقرأ سورة الكهف، وجاء عند البخاري سورة البقرة وهو يصلي من الليل. الملائكة تتنزل عند سماع القرآن في البيوت، البيوت التي تحقق العبودية لله تبارك وتعالى، البيوت التي تنشئ أجيالاً تستطيع أن تعمل لهذا الدين، البيوت التي ليست فيها دش ولا نت ولا ثقافة غربية. عندنا دين ولنا هوية نتميز بها عن بقية الأمم، ما احناش محتاجين ثقافة يا جماعة من الغرب، عندنا الدين جاء بكل متطلبات الحياة، ما من نازلة تقع إلا ولها في هذا الدين دليل، بل هؤلاء الذين ليس لهم دين أصلا، الذين فقدت عندهم الروح التعلق بالرب تبارك وتعالى، إنما هي تكنولوجيا الجسد، أشبعت رغبة الجسد فيما يريد وبقيت الروح منفصلة عمن خلقها. وقد غرس الله تبارك وتعالى في كل مخلوق ما يحن به إلى ربه الذي خلقه تبارك وتعالى. الفطرة التي أخذت من ظهور بني آدم، قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم خاطبهم في عالم الذر في عالم الغيب قبل أن يخلقهم وهم في ظهر آدم، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقال الله تبارك وتعالى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أبوهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ما الذي جعلهم نسوا ووقعوا في الشرك؟ آباؤهم لشدة تعلق الولد بأبيه. قال عمر: يا رسول الله، إنا نجد في التوراة أشياء تعجبنا، أفنكتبها؟ قال: أمتهوكون أنتم يا عمر كما تهوكت اليهود والنصارى؟ أمتشككون يا عمر ومتحيرون في أمر الإسلام كما تحيرت اليهود والنصارى وتشككت في التوراة؟ يا عمر، لقد بعثت إليكم بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ده إغلاق من النبي عليه الصلاة والسلام وقطع للطريق على عمر. التوراة فيها حاجات كويس بتعجبنا، نكتبوها؟ أهو بيأتي الولد، وهنا يبدأ التغير في الفكر، يناقش، فتبدأ تدخل عليه أشياء وهو ما عارفش فيها حاجة. كان في أخ وكنت أنصحه وأقول له ما تمشيش مع النصارى، لأن أنا عارف إن هو عقدته على جده، ما سمعش الكلام. بعد شهرين جاء يناقشني في وجود الله، وهو مسلم ويبلغ من العمر 27 عام. طيب يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إذن يجب عليك أن تجعل وقاية سياج حامي على الأسرة. هذه الأشياء ستضيع عمرا طويلا للولد ولو كان في المسلمين. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذه الوقاية، أنا أقول هي الآن واجبة وحتما على كل أب في كل بيت أن يمنع دخول الرذيلة في بيته. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر الوصف بمجرد أن واحد يوصف بوحدة أو امرأة لرجل، أنكره وحرمه. فما بالك إذا كانت المرأة أمام الولد بشحمها ولحمها على النت أو في التلفزيون؟ تخيل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقف بالمزدلفة بعد صلاة الفجر يذكر الله تعالى حتى أشرق جدا النهار، فجاء ظعن يجرين، نساء محتشمات يجرين يقضين مناسك الحج، نساء بتجري قدام النبي عليه الصلاة والسلام وهم بيحجوا، محتشمات محترمات. فجعل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس ينظر إليهن، مع أن دون نساء محترمات يعني. فلما جعل ينظر إليهن وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على عينيه وقاية للفضل. ولذلك في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج من حديث ابن عباس، جاءت امرأة خثعمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. قال ابن عباس: وكانت امرأة وضيئة شكلها أبيض جميلة. قال: فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه عنها، حتى قال له عمه العباس: قطعت عنق ابن أخيك، هتكسر رقبته، عمال تلف وشه الناحية التانية. هي دي برامج الوقاية التي يجب على كل أب أن يحيط بسياج الوقاية بيته حتى تستطيع أن تخرج من يعبد الله تبارك وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما ينفعش مع وجود هذه الأشياء، إذا دخلت هذه الأشياء خرجت العباد، فلا بد من نفيها من بيوت المسلمين، لا بد، حتى نستطيع أن احنا ننشئ جيل يستطيع أن يرفع العار والشنار عن هذه الأمة. طيب، حقق النبي صلى الله عليه وسلم الآية: من يوقظ صواحب الحجرات رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة عن العمل الصالح. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي من الليل 11 ركعة. قال: فإذا صلى أيقظني وقال: قومي يا عائشة فأوتري. وقالت كما في الصحيحين إذا دخل رمضان، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا الليل وأيقظ أهله. وقال كما عند أصحاب السنن وفيه كلام: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ امرأته فأبت فنضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فأبى فنضحت في وجهه الماء. بل كان يوقظ ابنته بعد الزواج كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: طرقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وفاطمة ذات ليل. الطرق الإتيان ليلا، خبط عليهم دخل فقال: ألا تصليا؟ قال: فقلنا يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. علي رضي الله عنه يجادل يقول: والله إحنا نايمين، إن شاء الله أن يوقظنا أيقظنا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه وسجدت تحت العرش حتى ولو كان كافرا. الله يتوفى الأنفس والتي لم تمت في منامها، فيرسل التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت فوق، لا ترجع للجسد مرة أخرى، يمسكها ويرسل الأخرى للجسد إلى أجل مسمى. فالإنسان إذا نام خرجت روحه وسجدت تحت العرش للذي خلقها كل ليلة. هذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وأصحاب السنن، أن الناس إذا ناموا خرجت أرواحهم وسجدت لربها تبارك وتعالى تحت العرش. يقول: أنفسنا بيد الله، إن شاء الله أن يبعثنا بعثنا. طيب، علي رضي الله عنه ما كان ينبغي له أن يجادل في هذا، لأنه لم يأخذ بالأسباب التي تعينه على قيام الليل. متى يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر؟ إذا أخذ بالأسباب وغلب رغم أنفه وليس عن عمد، وإن كان عن عمد على قول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ثم تاب منه جاز أن يحتج به بعد ذلك. فعلي رضي الله عنه كان ينبغي عليه أن يأخذ بالأسباب وأن يجاهد نفسه من أجل قيام الليل. قال: فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. قال: فلم يجبني، ما ردش عليه، وولى مدبرا وضرب على فخذه بيده وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يجادل الإنسان ويأتي بالمسوغات دائما، هذا في الدنيا وفي الآخرة، يأتي بالمسوغات أيضا كما جاء عند مسلم. يقول الله تبارك وتعالى لعبد: هل ظلمت؟ فيقول: لا يا ربي، ولكني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. أو ده من باب المسوغات والمجادلة. لا، لم أظلم، لكن ما حدش يشهد علي إلا نفسي. قال: فيختم الله تبارك وتعالى على لساني وتنطق أركانه، إيديه ورجليه وفرجه، كل هذه الأشياء تنطق بما فعله. ثم يخلي الله تبارك وتعالى عن لسانه فيقول: سحقا لكن، فعن كن كنت أناضل، سحقا لكن، ما فعلت هذه المعاصي إلا من أجل إرضائكن. ثم في النهاية تشهدون علي. هذا من باب: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل، فإذا دخل الثلث الأخير جعل ينادي بصوته في بيته ويقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ثم يقول: الصلاة الصلاة يا أهل الدار يرحمكم الله. يقول أبو عثمان النهدي عند البخاري: تضيفت أبا هريرة سبعا، نزلت عليه أسبوع ضيف، فكان هو وامرأته وخادمه يعقبون الليل أثلاثا، ثلاثة أثلاث، هو يقوم تلت وزوجته تلت والخادم تلت. وهو ده اللي وقع للحسن بن صالح بن حي، وهو موثق عند أهل العلم في روايته، وإن كان رمي ببدعة الخوارج. حسن بن صالح الحي ابن حي مذكور في ترجمته أنه كان يقوم الليل هو وأمه وأخوه، فماتت أمه فجعل يقوم الليل نصفه وأخوه نصفه، ومات أخوه فجعل يقوم الليل نصفه والجارية نصفه. وقع له شيء من شظف العيش فباع الجارية، فلما أتت الجارية عند قومها الجدد قامت توقظهم في أول الثلث الأخير، تخبط عليهم من أجل أن يقوموا يصلوا، فقالوا: أو أذن بالفجر؟ قالت: وأنتم لا تصلون إلا الفريضة؟ ردوني إلى قومي فأنتم قوم سوء، لأنهم لا يصلون إلا الفريضة. يقول هشام بن عروة ابن الزبير قال: كان عروة إذا خرج من عند السلاطين يستدعونه لأمر ما فيجيبهم ويخرج، قال: كان إذا خرج من عند السلاطين دخل بيته وجعل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. قال: وينادي في أهل الدار: يا أهل الدار، الصلاة الصلاة. ليه؟ رأى ما عند السلاطين من بهجة الدنيا، الأساس الفاخر وما شابه ذلك. يعالج هذه المسألة بماذا؟ يرجع إلى بيته. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إذا رأى أحدنا من الدنيا شيئا يعجبه ولا يستطيع أن يتملكه أن يقول: لبيك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ماشي في الشارع شفت عربية جميلة نظيفة، حالك ما يسمحش أنك تركب واحدة زيه، تقوم تقول: لبيك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لن يفوتك شيء من أمر، لن يفوتك شيء من أمر الدنيا إطلاقا، ويبقى النعيم السرمدي في الآخرة. إذن وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، الصلاة تجلب الرزق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه المسؤولية أيها الكرام تقع على عاتق الجميع، لن يفلت منها أحد يوم القيامة. وهي في الدنيا التخلي عنها يسبب المصائب. ما ينفعش واحد يقول إيه والله الناس اللي هنا دي كلها محترمة ما شاء الله، هتنفذ كلام الشيخ، أنا مش فاضل الكلام ده. نقول لا يجوز. ابن الجوزي بيحكي قصة جميلة في مسألة المسؤولية دي وخطرها على المجتمع. يذكر أن أميرا وقعت في أرضه مجاعة، فأراد أن يعالج خطر المجاعة، فقال فجمع الناس وقال: أيها الناس، إني وضعت لكم قدرا عظيما، فنطاز كبير، وعلى كل بيت أن يضع فيه كوب لبن فقط، وأرجو من كل واحد ألا يراه الآخر وهو يضع كوب اللبن من الليل. الأمير يقول إن شاء الله الصبح القدر ده يمتلئ ونستطيع إن احنا نجابه المجاعة وخطرها. فجعلوا أهل القرية يخرجون من الليل إلى القدر، كل اللي معاه كاس يكبه ويرجع، يكبه ويرجع. فأصبح الأمير ونظر في القدر فلم يجد فيه إلا ماء، ما وجد في القدر لبنا. طيب لماذا فعل الناس ذلك وما الذي ترتب عليه؟ كل واحد من أهل القرية قال في نفسه: كوب الماء الذي سأضعه أنا لن يؤثر في كمية اللبن الضخمة اللي موجودة في القدر. كل واحد من أهل القرية قال في نفسه هذه الكلمة واختزن ما عنده من اللبن، وهناك جياع في القرية سيموتون. فلم يجد فيه الأمير إلا ماء. يقول ابن الجوزي: فقتلتهم المجاعة عن آخرهم. ما ينفعش المسؤولية دي ترميها على غيرك لأنك أنت مسؤول عنها. كل واحد يطلع يحط كوباية مية ظنا منه أن أهل القرية كلهم قد جاءوا باللبن، وأن كوباية المية دي مش هتأثر في لا، هذه مسؤولية الجميع. انظر تحت قدميه، انظر لزوجك وأولادك وأبيك الكبير المسن وأمك الكبيرة العجوز، هؤلاء لا بد وأن تأمرهم بالصلاة ولكن برفق، كل على حسب حالته. وهذا الذي سيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح شيوخ المسلمين، اللهم أصلح أطفال المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا ربنا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.